يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما باق المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال الشيخ خليل رحمه الله: درس الوليمة مندوبة بعد البناء يوما. الوليمة وفي الفصل وهي طعام العرس خاصة مندوبة. طعام العرس يسمى وليمة، وطعام الخرس هو طعام النفاس المرأة كتضاع الحمل فلاقى هذا يسموه الخرس، واللي فيه سبع الولادة يسموه عقيقة، واللي فيه وقت الختان يقتلوه يسمى عذال. وطعام الذي يصنع للمسافر اللي يجي يسمى نقيعة، والطعام الذي يصنع للبناء البناء اللي يعني في ابن الإنسان بنيان يسموه طعام الوكرة، طعام الوكرة. وطعام اللي يجعل للجيران وللأصحاب يسمى مأدوبة. لك فلان صنع لنا مأدوبة، هذاك للجيران والأصحاب اللي يديره المحبة والمودة للناس من بعض. هو على سبعة أسمعين. هذا الوليمة مندوبة وهي طعام العرس مندوبة، ما هيش واجبة في العرس، ما هوش واجبة يدير العرس، هي مندوبة على الزوج سفارا وحضارا، فلا يقضى بها على المذهب. وكان الزوجة تكلف وتقول لازم تدير لي العرس، لا يقضى بها، ما عندهاش حظ، ما يجبروش القاضي، ما يجبروش. وتحصل بأي شيء من أنواع الطعام، من لحم أو تمر أو زبيب أو سويق أو خبز أو غير ذلك، مش حتى يذبح. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال العبد الرحمن المعروف أولم ولو بشات، وتكون بعد البناء قال أولم دير الوليمة ولو بشات. لكن هذا يكون حسب الحديث الوليمة تكون بعد العرس، بعد العرس. وإذا فعلت قبل العرس والله مع العرس كما لا بأس. بعد البناء فإن وقعت قبله لم تكن وليمة شرعا ولا تجب فيها الإجابة إذا كانت قبل الله، إذا دعوك فتروحش. والمعتمد أن كونها بعد البناء مندوب ثاني، مندوب ثاني. إذا فعلها قبل البناء والله مع البناء مستحب، وإذا خلاها بعد البناء مستحب ثاني. فإن فعلت قبل أجزأت، فإن فعلت قبل أجزأت ووجبت الإجابة لها يوما، يوم واحد بشيء يدير لها أسبوع، كان اللي بعض يدير حتى أسبوع، هم كل يوم يعيش كل يوم يعيش. ووجبت الإجابة لها يوما يعني قطعة من الزمن يقع الاجتماع فيها لأكلة واحدة، أكلة واحدة شيء يتغدى ويزيد ويتعشى لا يؤمن بتمامه ويكره تكرارها أكره تكرارها لأن تكون المدعو ثانيا غير المدعو أولا ولكن وش يقول المرأة دي العرس قبل وضعت اللي دي العرس يوم الدينة هذاك ما تكلمش عليه وكل العرس هذا يسمى هذا بدعة دلوها خلقها جديدة هذي وما كانش قبلها العقل قبل ما كانش المرأة دي العرس والله دي يجب بها يزفها ويرفضوا السلام شيخ في الصحراء مازال وهكذا حتى شوف احنا نشوف في الصحراء في الصحراء في الاخر في اضرار وفي اول في الكحت والاخر مازال وهكذا مازال وهكذا بين بعض الوليد يعشقوا في الدوحه الاخرى هذه بدعه يعني بدعه جديده يقولوا بدعه مستحسنه ولا بدعه ولا عند التوان سيديروا راس عند المراه يا تونس يديروا راس عند المراه عند المراه ما بين راس راس ما يدرش هذا هنوه قال رحمه الله تجب إجابة من عين وإن صائما تجب الإجابة من عين لها إذا يعني عرضت مر الإرث واجبة تروح من عين لها بالشخص يا فلان هذا بيجرى عند الإرث مع الفلان واجبة تروح إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليدعو فليصلي يعني يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد تجب الإجابة من عين لها بالشخص صريحا مطينا ولو بالكتاب أو برسول ثقة يقول له رب الوليمة أدعو فلانا أو أهل محلة كذا أو أهل العلم أو المدرسين وهم محصورون لأنهم معينون حقا لا غير محصورين كدعو من لقيت هذا ما شواجه من اللي لقيته قوله ما شواجه بهروة أو العلماء وهم غير محصورين ما شواجه من دعانا فأبينا فله الفضل علينا وإذا نحن أجبنا رجع الفضل إلينا وإن كان المدعو صائما فلا يجوز تخلفه ما يقولوش أبدينا عن الصائم ما يجوز فلا يروح إلا أن يقول أنا صائم وكان الانصراف منها قبل المغرب قبل الغروب وليوجب الإجابة شروط الإجابة هذه عندها شروط أشار لخمسة منها هذه الشروط إذا توفروا تروح وإذا ما توفروا الشروط هذه لا تروحش أولا قال رحمه الله إن لم يحضر من يتأذى به إذا كنت تحضر ما كاش حاجة اللي تتأذى منها لأمر ديني كم شأنهم الوقوع في عرض الناس تعرف من كي تروح لهم تعرف بقى في الغتبة والنميمة والكذب والباطل ما تروحش في عرض الناس فإن حضر منه كذا لم تجب الإجابة ما تروحش قال ومنكر كفرش حرير الشرط الثاني وإن لم يكن هناك منكر كفرش حرير إذا تعرف العرس يوقع فيه منكر بين المناكر مثل الفراش تاع الحرير أو حرام ليس يجلس عليه هو أو غيره عليه بحضرته أو استعمال آنية فضة عرف من يستعمل الأولي تاع الفضة والذهب حرام أما مذكر لن تجب الإجابة زين وكفرش حرير وإن لم يكن هناك منكر كفرش حرير يجلس هو أو غيره عليه بحضرته أو استعمال أنية بضاعة ذهب أو سماء ما يحرم استماعه والله يكون الأغاني والله الآلات تاع الطرب والله مجهول ما تعرفش ولو بمكان آخر غير مكان جلوس والكرام دليل في جهة أخرى وراك تسمع لا يجوز إن سمع أو رأى وإلا فلا وليس من المنكر ستر الجدران بحاله لحيث لم يستند إليها لكن كلام يقدمهم يتعشاهم ومن بعد يخلوا من بعد الأغاني ولا شو ذاك. وإلا ولم يكن هناك صور. إذا كان العسرة فيه صور تماثيل مجسدة كاملة لها ظل كحيوان على كالجدار أي فوق سمته لا في عرضه إلا ظل له فلا يحرم كالناقص عضوا. إذا كان الصور هذه عندها ظل هذا حرام، يعني يجوز استعمالها ويجوز اكتسابها ويجوز الإنسان يروح النظر اللي فيها. والحاصل أنه يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الأعضاء مصوره كامل الأعضاء هذا حرام، عنده ظل يدير ظل مجسم يعني، إذا كان يدوم ما يذوبش إجماعا. وكذا إن لم يدم عن الراجح كما مثلا تصوير من نحو قصر بطيخ ولكن ما راهم في الثلج يصوروه حتى ولو كان يذوب، إذا كان كامل الأعضاء إذا كان يدوم إجماعا. وكذا إن لم يدم على الراجح كتصويرهم من نحو قصر بطيخ ويحرم النظر إليه، إذا النظر إلى المحرم حرام بخلاف ناقص عضو إذا كان صوره لكن خاص فيه عضو كراعب الرجل ولا رأس والله هذا في جوز فيباح النظر إليه. وغيره في ظل كالمنقوش في حائط أو ورق فيكره إن كان غير منتهن، إذا كان صور غير الكواغط وفي ذات معنيش فلا خير ولا وإلا فخلاف الأولى كالمنقوش في الفرش مرة من فرشات يوم شوف يجوز عشان المنتهنة هذه هم مبتدلة ويعفس عليها جايز. وأما تصوير غير الحيوان كشجرات وسفينة فجايز فتسقط الإجابة مع ما ذكرها. ثم قال رحمه الله لا مع لعب مباح. لا مع خفيف لعب مباح، يعني إذا كان شيء خفيف لعب في الألسنة كدف وكبر كما راه يسموه البندير وثام يجوز، يعني الألسنة بدأ فيه الفرح وفيه الدوية كبر يلعب به رجال أو نساء وكغناء خفيف فلا تسقطوا كما سيدنا أبو بكر الصديق اسمع عند الجوار يغنوا عند الرسول يوم العيد ما لنهارهم ودعا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أترك ماذا يوم عيد وكما الحبشة هذوك اللي كانوا يلعبوا في المسجد بالسلوك وكذا والسيدة عائشة عادت تنظر لهم وكذا والرسول خليها يعني تجهز رحمه الله. ولو في ذي هيئة على الأصح، ولو كان المدعو في ذي هيئة على الأصح، يعني صاحب هيئة كما القاضي كما العالم كما كذا واستدعوه يروح ما يقولش لا ما روح. ولو كان المدعو في ذي هيئة على الأصح كعالم وقاضي وأمير واحترز بالمباح عن غيره كمشي على حبل ونحوه وكذا لعب مباح غير خفيف إنه يبح تخلوه. قال وكثرة زحام، وأشار للرعب بقوله وإن لم يكن هناك كثرة زحام هنا ذكرها توقع في الأسماء زحام فإن وجدت جاز التخلو يجي الغاشي يجي وكذا ومن بعد يجي راحين يدخلوا يقولون في الباب يقولوا بالسلام يقولكم ويبقى واقفين لا يجوز تخلفا لأن فيها يعني احتقار فيها مهنة وفيها مشكلة كذلك زحام فإن وجد جلس تخلفا. قال وإغلاق باب دونه، وللخامس بقوله ولم يكن إغلاق باب دونه، أو إذا كان له واحد وقف الباب وترك معروض وجهي يقول لك استنى حتى نشوف يجوز لك تخلفا لكن يوم قضي بيه السنة شو تدخل المدخل أغلق ما من دونها. فإن علم ذلك ولو لمشاورة حتى نشاور ونقول يدخل فلان وما يدخل جاز التخلف. وإما وأما إغلاقه لخوف الطوفيلية فقال قلبا هذا الطوفيلية اللي مش معروضين يغلق عنده حق فلا يبيح التخلف للضرورة خاصة من القاعات اللي تكون بجبل عمارة عمارة يسكر الكوزين هذا خطر لست واحد خلاص فلاور وليش ميه وعزم وكل شاب شباب وكبار وما لقاش مسكين وش يدير يا ودي واحد متاحة وبقي من العذار المسقطة بعد المكان جدا إذا كان المكان بعيد بحيث يشق على المدعو الذهاب إليه عادة حتى يكرك الرصع ومرض والله يكون مريض ما يجوز يتخلو وتمريض إذا عنده واحد مريض قريب وشدة وحن طلطع أو مطر أو خوف على مال سيدنا يروحش قياسا على الجمعة وأن يكون على رؤوس الآكلين من ينظر إليهم وأن لا يفعل طعامها لقصد المباهات والفخر فعلم أن ولائم مصر ولا يوجد غير لا تجب الإجابة لها بل لا تجوز. شيخ إذا كان مثلا طلب علم الفترة هذه كي يطلب علم ولا يعلم دعية مثلا هو في الفترة هذه في المدة هذه كان عنده حلقة علم رأي يقرأ ولا يقرأ يجوز التخلف يجوز التخلف أخلي واجب ويروح نستحل غش قال رحمه الله وفي وجوب أكل المفطر تردد وفي وجوب أكل المفطر وعدم وجوبه إذا كان هو مفطر هل يجوز هل يجب عليه الأكل تطيبا لخاطر صاحب الوليمة وفي وجوب أكل المفطر وعدم وجوبه بل يستحب لما فيه من تطيب خاطر رب الوليمة وهو الظاهر ونص الرسالة وأنت بالأكل بالخيار تردد الباشي. قال رحمه الله ولا يدخل غير مدعو إلا بإذن ولا يدخل غير مدعو اللي مش مدعو حرم عليه أي يحرم عليه الدخول واللي يأكلها حرام ولا يدخل غير مدعو إلا بإذن إلا إذا كان أذله قال خليه رجع خليه فيجوز مع حرمة مجيئه حرام عليه المجيء بلا أذن وهذا ما لم يكن تابعا لذي قدر يعلم أنه لا يجي وحده إلا إذا كان معروف هذا إنسان قاضي والله عالم والله وما يجيش وحده دائما يجيبه هذا يجوز هذا جائز ليش كأنه مدعو هذا لأنه معروف ما يجيش وحده ولا يدخل غير مدعو إلا بإذن لأنه لا يجيء وحده عادة فلا يحرم فيما يظهر. قال رحمه الله وكورها نثر اللوز والسكر وكورها في الوليمة نثر اللوز والسكر ويبدأ يتخاطف عليه هذا مكروه للنهبة ولم يأخذ أحدهم ما في يد صاحبه إذا كان يحيفه كل واحد اللي في ذو أحمر. قال لا الغربال ولو لرجل لا الغربال يجوز الغربال يعني الدف المعروف بالطار وهو المغشب الجلدي من جهة واحدة فلا يكره ولو لرجل بل يندب في النكاح الدف فأعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالدف سبطنا. قال رحمه الله وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبير ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق وفي جواز الكبر بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين ما عندناش اوكي هاي والاخر اللي يديروها الغرابه ثاني طويل هذا هذا وش يقولوا له؟ اللي كانوا يديروها الغرب الغرب هذا يديروا في العراس ويديروا فيه واحد وش يقولوا له؟ ويكون ها؟ الجبال يكسر مين كمين بر فضل مربع مغشى من الجهتين لا نعرفه الآن وفي كراهتهما ثالثها يجوز في الكبر دون المزهر فيكره ابن كنانة قال وتجوز زمارة والبوق الزمارة هذه يديرها والبوق يعني هذو أمور فيها التشهير للزواج والنكاح جواز المستوي طرفين وقيل يكرهان وهو قول مالك في المدونة أما بقية الآلات من دواة الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح والله أعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين الحمد لله رب العالمين أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون